الظلام يا نبيا من قدام قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام صفوة الرب الجليل أنت طهرت الحرام صفوة الرب الجليل أنت طهرت الحرام يا سراجا قد أنار وحبانا وحبانا بالله.